شوية الحلوة هي جاية الحلوة هي جاية شوية شوية اسم الله عليها يا حلوين لو يوم تقابلها ولو صدفة القلب يرين خفين الطعمة تزور سمرة وخيم اسم الله عليها يا حلوين الطعمة تزور سمرة وخيم اسم الله عليها يا حلوين لو يوم تقابلها ولو صدفة القلب يرين خفين وأقول في الحال جنوة ومول أنا أقول في الحال جنوة ومول جنوة ومول شوية شوية شوية شوية الحلوة جاية شوية شوية شوية شوية الحلوة جاية شوية شوية الحلوة جاية الحلوة جاية شوية شوية جمال جوه في قلبي يا جمالها يا ناس غير عقلي صورتها كمان جوه في قلبي كلمت الليل يتهيالي في كل مكان انها جنبي يا جمالها يا ناس غير عقلي صورتها كمان جوه في قلبي يا جمالها يا ناس غير عقلي صورتها كمان جوه في قلبي كلمت الليل يتهيالي في كل مكان انها جنبي واصحى على طول الاقيني بقول اصحى على طول الاقيني بقول الاقيني بقول شوية شوية شوية شوية الحلوة جاية حلوة جاية شوية شوية الحلوة جاية شوية شوية الحلوة جاية الحلوة جاية شوية شوية والكمال ودلال مع حنية الرئة اتخلقت علشان والكمال ودلال مع حنية وقالوا لي كتير الناس عنا مش عارف ناس عليا الرئة اتخلقت علشان والكمال ودلال مع حنية الرئة اتخلقت علشان والكمال ودلال مع حنية وقالوا لي كتير الناس عنا مش عارف علي وبشوفها بقول دايما على طول وبشوفها بقول دايما على طول دايما على طول شوية شوية شوية شوية الحلوة الحلوة جاية شوية شوية الحلوة جاية شوية شوية الحلوة جاية الحلوة جاية شوية شوية